أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله وإياه. وكان الدرس الماضي في توطئة ومقدمة لهذا العلم وشروع في الكلام على طرف من مقدمة المصنف رحمة الله عليه، إلا أن النقل لم يكن واضحا على المستوى المطلوب. وهذا الدرس منقول إلى معهد الهدى والنور والقائمين عليه وإلى شبكة إمام دار الهجرة العلمية، ونسأل الله أن يوفق القائمين والعاملين عليهما، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وبناء على رغبة الإخوان فإنني سأعيد الكلام على مقدمة المصنف بشيء من الاختصار أو التلخيص حتى تكون هناك الفائدة المرجوة إن شاء الله تعالى. وأنبه على أمر مهم سبق الكلام عليه، على أن المقصود من دراسة المتون أطرافها ومقاصد مؤلفها وما يرمون إليه من تأليف هذه المتون المختصرة، لأن فيها من العلم الشيء الكثير الذي يتحمله طالب العلم ويصل فيه على مراتب العلم ويتحمل العلم على حسب هذه المراتب. سيكون التعليق بشيء أيضا من الاختصار، لأنه سيوظف المقاصد التي رمى إليها المصنف كما سبق. شرع المصنف رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، نفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كغيره من أهل التصنيف شرع المصنف رحمه الله بالبسملة، والبسملة تقديم حقيقي، والحمدلة تقديم إراثي. ومن العلماء من يجمع بين المقدمتين، منهم من يقتصر على البسملة، وهذا هو الغالب في فعل مصنفين في كتب السنة كالبخاري وعبد الرزاق وأبي داود ومالك وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. ومنهم من يضيف إليها الحمدلة، وهي ذكر الحمد والثناء على الله جل وعلا. والمراد بالبسملة وكلا الأمرين واسع وجائز، إلا أن الحافظ رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح البخاري ذكر أنها جرت عادة المصنفين على أن يذكروا البسملة، وعلى أن الحمدلة تذكر في الخطب. والبسملة جملة جار ومجرور، والجار والمجرور عند العرب لا بد فيه من متعلق، لا بد للمجرور من تعلق. متعلق هذه البسملة فعل عند الكوفيين واسم عند البصريين، والثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والأول اختيار كثير من المحققين. وهذا الفعل يقدر مؤخرا مختصا يعني مناسبا، مثل بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، على حسب الفعل الذي شرع فيه وتلبس فيه صاحبه. والبسملة استعانة وبركة كما يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه. ولا نريد أن نطيل إلا بحسب ما يتناسب مع المتن، وإن شاء الله تعالى فيما يستقبل في بعض المسائل كما سأحيل عليها تأتي فيما يستقبل إن شاء الله تعالى من الرسمية. يقول: الحمد لله ألف، والألف فيه للاستغراق، أي الاستغراق في جميع أنواع المحامد، فإن الله محمود على ربوبيته، محمود على إلهيته، محمود على أسمائه وصفاته، محمود على قضائه وقدره، محمود على شرعه جل في علاه، فله الحمد كله. ما المراد بالحمد؟ كثير من العلماء من المفسرين وغيرهم والشراح يعرفون الحمد بأنه الثناء على الجميل الاختياري، لكن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب أبدى نكتة لطيفة في الفرق بين الحمد والثناء والمجد، أخذها من قول الرب جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام ويرويه عن نبيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففرق بين الحمد وبين الثناء وبين المجد، فأول الذكر حمد، فإذا ثني لأنه مأخوذ من التثنية صار ثناء، فإذا كرر الثناء صار تمجيدا، صار تمجيدا. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام معتبر لمن تأمله. واللام في قوله لله الداخل على الاسم الأحسن للاستحقاق والاختصاص، يعني أن الحمد مختص أو مستحق لله جل وعلا بكل لسان، أي بلسان الحال ولسان المقال، فإن كل شيء حامد لله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي وصية نوح عليه السلام لابنه في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد قال: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح كل شيء، فإنها تسبيح كل شيء. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحصى تسبح بين يديه كما في حديث ابن مسعود، وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف حجرا كما في حديث جابر سلم عليه في مكة قبل أن يبعث. قال المصنف رحمه الله: المحمود بكل لسان، وهذا حق، وإن من شيء لا إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، المعبود في كل زمان. وهذا أراد به المصنف أن الرب جل وعلا معبود إما عبادة ربوبية وإما عبادة ألوهية، فإن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية قهر وهي عبودية الربوبية، وعبودية تشريع وهي عبودية إلهية، يعني يكون العبد فاعلا راغبا لذلك. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن العابدين الذين لا يخلو منهم زمان الملائكة، فإنهم جميعا يعبدون الله تبارك وتعالى على الحقيقة، لا يعصون الله ما أمرهم. ولما ذكر ربنا جل وعلا الكون كله ذكر الإنس والجن وأنهم هم الذين ينقسمون في عبادته، وأما كل هذا الكون فإنه لا ينقسم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه مسبحة وساجدة لله. وكثير من الناس يدخل فيها الجن، وكثير حق عليه العباد، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، لأنه قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فعلم الله جل وعلا، علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، إنه بكل شيء محيط، ولا يشغله شأن عن شأن، فلا يشغله شأن العباد عن بعضهم البعض. وكما جاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي في حديث أبي ذر الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو أشرف حديث لأهل الشام، كما قال الإمام أحمد أنه جل وعلا قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. لاحظ أنه قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ويدخل في هذا عربكم وعجمكم، قاموا على صعيد واحد وكل واحد يسأل مسألة غير مسألة الآخر. إذا تقرر هذا في قلب الموحد في قلب العبد فإنه يعرف عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا تختلط عليه شؤون العباد ولا تختلط عليه أصوات العباد ولا تختلف ولا تختلط عليه لغات العباد ولا حاجات العباد، جل عن الأشباه والأنداد. وسيأتي الكلام على التشبيه والتمثيل. والأنداد جمع ند، والمراد به الشريك كما في قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء. ومنه قول حسان: أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه يعني تعظم جل وعلا من أن يلابس الصاحبة أو يلابس الأولاد، لأن الولد فرع عن الوالد. لهذا بين الله جل وعلا ضلال اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وضلال النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. وكما قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا يحتاجه العباد. وأما الرب تبارك وتعالى فإنه الذي قال عن نفسه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد. ومن هذا أنه لا يحتاج إلى الصاحبة ولا يحتاج إلى الأولاد. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد، فلا يخرج أحد من العباد، بل حكم الله جل وعلا نافذ عليهم، لا يخرج أحد منهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تمثله العقول بالتفكير. ولهذا قال بعض السلف: كل ما خطر لبالك فالله خلاف ذلك. فلن تصل مهما فكرت إلى معرفة الرب جل وعلا إلا بمقتضى معرفة أسمائه وصفاته جل في علاه. ولا يعلم أحد كيفية صفاته ولا كنها ذاته إلا هو جل وعلا. فربنا تبارك وتعالى قطع العقول وقطع القلوب عن أن تصل إلى شيء من التفكير في ذاته. ولهذا قال بعض السلف كما ذكر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعلم كيف هو إلا هو. وكما في القول الذي قدمته لك: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وأنت إذا نظرت إلى نفسك وأنت تصول وتجول لتعرف من الطارق عليك الباب الذي لا يعدو خشبه أن يكون سنتيمترات، وتذهب كل مذهب في أنه فلان أو فلان أو فلان، ثم ربما لا تجد إلا بهيمة من الأنعام. وهذا ظاهر في الإنسان، فكيف يريد أن يصل إلى معرفة الرب جل وعلا الذي أخبر عن نفسه بقوله: الرحمن على العرش استوى، وكان بينك أنت وبين سماء الدنيا حتى تصل إلى معرفتها. لا تمثله العقول بالتفكير، لا يمكن أن تصل إليه إلى مثل أو مثل له، لأنك لا تعرف أن تتصور الشيء، وهذا بإجماع العقلاء، إلا أن تراه وتعلم به أو أن ترى نظيره. أن ترى نظيره لتقيسه عليه، وكل هذا ممتنع في حق الرب تبارك وتعالى. فلا أنت بالذي رأيت الرب جل وعلا حتى تتوهمه بعقلك وتفكيره، ولا أنت بالذي رأيت نظيرا له تعالى الله عما يعتقده الظالمون علوا كبيرا. ثم قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. قطع المصنف رحمه الله كغيره من السلف أن يصل العبد إلى التصوير فضلا عن التعبير أو الحكم، لأن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فكيف تحكم على ذات الرب أو كيفية صفاته بشيء من الأحكام وأنت لم تتصور أصلا الطريقة أو هذا التصوير الذي يصلك إلى التعبير عن هذه الذات أو المعرفة بهذه الذات أو بهذه الصفات، فالتصوير منقطع عنهم، فكيف يصلون إلى الحكم أو التعبير؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا انقطع التصوير كيف تستطيع أن تصل إلى الحكم أو التعبير عنه؟ وهذا ظاهر لمن تأمله ممن أنصف نفسه وأراد أن يلقى ربه على اعتقاد صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدل على ذلك كله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية سيكررها المصنف رحمه الله، سنتحدث عنها في موضعها المناسب. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى أي للرب جل وعلا، الحمد لله المحمود. ما الذي له؟ له الأسماء الحسنى كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: له الأسماء الحسنى، وذلك في أربع مواضع من كتابه، وهذا يؤمن به أهل السنة، سيأتي الكلام على أسمائه. والصفات العلى، نحن عندنا إثبات للذات وإثبات للأسماء وإثبات للصفات. من أين نستدل على إثبات الذات ومن أين نستدل على إثبات الصفات؟ وهذا من الأمور التي ينبغي أن تكون محفوظة مستذكرة في قلب طالب العلم. أما الأسماء فقد قدمت لك دليلها، وأنه تكرر في أربعة مواضع من القرآن. وأما الذات فقد بوب البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، باب ما جاء في الذات والنعوت أو الصفات. وذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي اتفق عليه معه مسلم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، قال: ثنتان في ذات الله. وذكر قصة خبيب بن عدي وقد بلغت النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، وفيها قول خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. وأما الصفات فإن كثيرا من العلماء يستدلون بمثل قوله تعالى: له المثل الأعلى، كما يراد بالمثل الوصف. لكن هناك ما هو أصرح من هذا الدليل، وخصوصا في هذا الباب أبواب الاعتقاد لابد أن يكون دليل قريبا إلى اللفظ. يقول: والصفات العلى. والصفات العلى، الدليل على إثبات الصفات لله جل وعلا ما رواه الشيخان، وهذا رواية البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان في سرية وكان يقرأ لأصحابه بقل هو الله أحد كلما ختم القراءة، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث لا يخفى عليكم، لما يفعل هذا؟ قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. صفة الرحمن، صفة مفرد أضيف إلى الرحمن، والمفرد عند البلاغيين والأصوليين إذا أضيف فإنه يكون من ألفاظ العموم، يعني صفات الرحمن، يعني صفات الرحمن. ومثله المفرد إذ يضاف كف تفهم مديث الرشد ما يبارك. فقوله صفة الرحمن أي ما اتصف به الرحمن، هذه صفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن على العرش استوى، قال المصنف يعني ذكر بعد ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا ما يتعلق بالاستواء يأتي الكلام عليه إن شاء الله. أحاط بكل شيء علمه، شيء هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فلا يخفى عليه شيء من أمور الناس. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماوات وما في الأرض، الآيات. وهذا ظاهر وكثير ليس بخاف على أمثالكم وعلى شريف علمكم. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، قهر كل مخلوق عزة وحكمة، لأنه هو العزيز الحكيم جل وعلا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كما قال سبحانه، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، ووسع كل شيء رحمة وعلما كما تقدم معك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا يقرر المصنف أصلا عظيما، ألا وهو ما يعبر عنه بقول العلماء رحمهم الله مصدر التلقي. فإن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة عند السلف هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لا يدخلون في ذلك بأهوائهم ولا بآرائهم ولا بعقولهم ولا بمكاشفاتهم ولا بأذواقهم، لأن أهل الكشف والذوق من المتصوفة ينظرون إلى ما يزعمون أنهم قد كوشفوا به أو تذوقته نفوسهم فيجعلونه إيمانا واعتقادا، كما أن المعتزلة يجعلون الحكم على اعتقادهم في عقولهم من الجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم. أما أهل السنة والجماعة فإن عندهم أن منهج الاستدلال وأن مصدر التلقي للعقيدة هو ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. هذا أصل عظيم أراده المصنف، وأيضا أراد المصنف بهذا الأصل أن يبين أننا لا يمكن أن نعتقد اعتقادا مخالفا لطريقة سلف الأمة. ولهذا سيذكر الأدلة التي تدل على هذا المعنى، ألا وهو اتباع طريقة السلف في الاعتقاد، وأن كل طريق مسدود وأبوابه مؤصدة في الوصول إلى الاعتقاد والسبيل والصراط المستقيم حتى يكون على صراط المؤمنين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالمصنف رحمه الله يقول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، ولا يمكن أن نصل إلى وصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، ولا يمكن أن نسميه إلا بما سماه به، بما سمى به نفسه، وكذلك ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله فعلى لسان نبيه، ويدخل في هذا الذي ذكره المصنف ما يكرره أهل العلم من أن الأصل في باب الأسماء والصفات وباب الاعتقاد بل وباب التشريع كاملا التوقيف، فإن أسماء الله وصفات الله توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على ثبوت الدليل، فمن أوقفك على الدليل قلت بقوله، وإلا فإنه لا يجوز، بل إنه من القول على الله بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ولهذا أكد المصنف بقوله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، كل ما جاء في القرآن، وكل ما جاء في القرآن حق على حقيقته، كما يأتي معنا الكلام عليه عند ذكر المصنف لآية آل عمران. والنصوص عليه كثيرة جدا، منها ما ذكرته لك سابقا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اتبع ما أنزل إليك من ربك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خصوصا وعموما. قال أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، ما قال أو تواتر، لأن الأمر موقوف على صحة الدليل، وليس من شرط الاعتقاد أن يكون هذا الدليل متواترا، بل القول باشتراط التواتر قول غلاة أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية، كما ذكره عنهم العلامة الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة وفي الانتصار لأهل الحديث. وينبغي لك أن تضبط هذا الأمر، وسيتكرر معنا أيضا في الواسطية إن شاء الله تعالى تقريره وتأصيله، على أن المحك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من شرطه أن يكون متواترا، فإذا صح الدليل وجب القول به. والقول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن قول فاسد، بل هو قول أهل الضلال ومخالف لما كان عليه سلف الأمة. وإن التبس الأمر على بعض الناس فإنهم قد دخلوا في اصطلاح، فقد أدخلوا اصطلاحات الأصوليين والمنتسبين للحديث، ثم جروا ذيلها على مسائل الاعتقاد، وهذا قول باطل، فحاكموا نصوص الشريعة إلى هذه القواعد والاصطلاحات التي وضعوها لأنفسهم في العلوم التي تفننوا فيها. وما الذي يبقى إذا قلنا بأن العقائد لا تؤخذ إلا بما تواتر؟ ما الذي سيبقى من مسائل الاعتقاد؟ تلحظ قول المصنف وأصحاب المتون لهم مقاصد في ألفاظهم، أو صح عن المصطفى، ولم يقل أو تواتر من صفات الرحمن، وكل هذا كلام إجمالي يريد بالمصنف أن يفصله لك وأن يشرحه فيما يستقبل من الأبواب التي سيذكرها، لأنه سيذكر أدلة ونصوصا من الكتاب، ثم سيذكر أدلة ونصوصا من السنة تدل على هذا الأصل الذي قرره لك في هذه المقدمة والتوطئة. قال رحمه الله وتلقيه بالتسليم والقبول، تلقيه بالتسليم لا بمجرد اللفظ أو السماع له، وبالقبول لا بالرد، فلا يعترض على أدلة الكتاب والسنة لأنها لم تبلغ عقله أو لم يبلغ عقله إلى فهمها، بل يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومع التسليم والقبول لا بد من أمر زائد عليهما، ألا وهو ترك الاعتراض، فقد يسلم لك بأن هذا دليل من الكتاب أو من السنة، ويقبله ويقول أنا أقول لأن هذا دليل من الكتاب والسنة، لا، حتى يترك الاعتراض. والاعتراض إما أن ينحى به إلى جهة التعطيل فيعطل صفة الله تبارك وتعالى، وإما أن ينحى به إلى جهة التمثيل فيكيف الله تبارك وتعالى ويشبهه بخلقه أو يشبه الخلق به. وكل هذا لا يمكن أن يقع التسليم على الحقيقة إلا مع القبول وترك الاعتراض. الاعتراض مأخوذ من المعارضة، يعني عرض الفهم أو دليل آخر كأن الدليل يسير في خط مستقيم فيعترضه هذا المعترض الذي عرض من جهة نظر الإنسان أو من جهة ما يتصوره من المخالفة بين دليلين. وكل هذا لا يمكن أن يكون في أبواب الاعتقاد ومسائلها. ولهذا قال وترك التعرض له بالرد، يعني أنه يرد هذا الدليل وهو حقيقة الجحود وهو إنكارها. في قصص الماضين من الجهمية كعمر بن عبيد ما يتفطر له القلب، فإنك تقرأ قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة تكاد السماوات والأرض يتفطرن، الآيتين، بسبب أن دعوا للرحمن ولدا. وهذا عمرو بن عبيد يقول بأنه لو استطاع أن يحك من المصحف الرحمن على العرش استوى لفعل ذلك، فلا يردها. قال والتأويل، والتأويل سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى لاحقا في المكان المناسب له من ذكر المصنف رحمه الله لآية آل عمران. قال رحمه الله والتشبيه والتمثيل. فرق المصنف رحمه الله هنا بين التشبيه والتمثيل، وهذا هو الحق، وإن كان استعمال بعض الأئمة للتشبيه في مقام التمثيل، كما تعرفون في قول عن نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر وأراد التمثيل، وكما جاء في كلام الصابوني، كثير منهم يذكرون لا يفرقون في هذا المعنى. أما من جهة الاصطلاح البلاغي والبياني فإن التشبيه لا يلزم المطابقة بين المشبه والمشبه به، أما التمثيل فإنه يستلزم نوعا أو أنواعا من المطابقة بين المتماثلات. ولهذا جاء في الشرع نفي التمثيل في النصوص ولم يأتي نفي التشبيه، لأن التشبيه واقع في الاسم العام، الاسم المطلق. هذا يعني ما أريد أن أستطرد في بعض الأمور لأنها لا تتناسب مع مثل هذا الكتاب. الشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله فرق بين التشبيه وبين التمثيل، فقال والتشبيه والتمثيل. ولأن اللفظين إذا اختلفا فلا بد وأن يكون بينهما من الاختلاف في المعنى، هذا هو الحق المحقق عند المحققين، وليس هناك في القرآن من ترادف على الإطلاق. وأما وقوعه في كلام العرب فهو نادر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله والمحققون من أهل العلم، مع أننا نشرح هذا بتفصيل في القواعد المثلى لمن يحضر. قال وما أسهل من ذلك، وهنا يتنبه لما سأقرأ الفقرة ثم أرجع إليها. وما أسهل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض بمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا بطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الموضع هو أول المواضع التي استشلت من كلام المصنف رحمه الله ممن جاء بعده من العلماء، من علق على هذا الكتاب تكلم عنه وتكلم فيه، أو تكلم في ابن قدامة كمصنف رحمه الله في مثل هذا الباب، فقالوا إن هذه اللفظة ليس هناك ما هو أصرح منها في إثبات عقيدة التفويض، وأنها تدل على التفويض. والتفويض حقيقته أن يقول المتكلم به إن هذه الألفاظ لا أعرف معناها ولا أدري مقتضاها، هذا التفويض. بل يداه مبسوطتان يقول لا أدري ما اليدين، أؤمن باللفظ لوروده في القرآن، الرحمن على العرش استوى لا أدري ما استوى، أؤمن باللفظ لأنه ورد في القرآن، إن الله يضحك كما جاء في الأحاديث، أؤمن باللفظ لا أدري ما الضحك. هذا حقيقة التفويض. هذه اللفظة من أهل العلم من استشلها فحكم عليها وحكم على قائلها كالشيخ عبد الرزاق عفيفي. أنا أريدكم أن تعرفوا هذه الأمور لأنها مبثوثة وتحصلها، لأنها أيضا مناقشة في خصوصا مع كثرة وسرعة التواصل. فمن أهل العلم من حكم على القائل وعلى المقولة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول بأن هذا هو التفويض، ومن قدامه مفوض، ومنهم من حكم على هذا القول وقال بأنه لم يرد حقيقته، وإنما كأنه فهم هذا اللفظ من كلام الإمام أحمد الذي سيأتي معنا لا كيف ولا معنى، فقال هذا ظن أنه يندرج تحت كلام الإمام أحمد، وقال بأن هذا هو التفويض، لكن المصنف على اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الصفات. وهذا مسلك الشيخ محمد بن إبراهيم، هذان الجبلان هما من أكبر جبال هذا العصر من أئمة العلم والسنة. وعلى كل حال من أهل العلم ومن الشراح من لم يتعرض لهذه اللفظة لا من قرب ولا من بعد، ومنهم من أجاب عنها كما أشرت لك بشيء من الاختصار، وقال إنما أراد في اللفظ الكيفية، وهذا تعسف حقيقة، فيه نوع من التعسف في التأويل لكلام المصنف، فمنهم من أجاب على هذا الإشكال. ولا شك أن العبارة ليس ثمة ما هو أصرح منها، ما هو أصرح منها في إثبات التفويض. وما أشكل من ذلك يعني من النصوص ما جاء في القرآن أو صح من النبي عليه الصلاة والسلام وجب إثباته لفظا، نؤمن بلفظه فلا نرد اللفظ ونترك التعرض وترك التعرض لمعناه. هذا يقودنا إلى مبحث مهم ودقيق في مسائل الاعتقاد، وهي أيضا من المسائل الأصولية. بعض العلماء يقول أو يحكي خلافا بأن الله يتكلم بلا معنى له، وهذا قول فاسد. يقول شيخ الإسلام بأنه لم يقل به مسلم، لكن بعض الناس فهم خطأ فعبر بهذا التعبير، وإنما وقع الخلاف والنزاع في هل يتكلم الله بما لا يفهم معناه، راجع إلى العبد بما لا يفهم معناه. هذا هو الخلاف الواقع بين الأصوليين بغض النظر عن اتجاهاتهم، ولا شك أن هذا قول فاسد وباطل. وأغرب من هذا أيضا ما ذكره القرافي رحمه الله مقررا له، من أنه قد يأتي في القرآن ما يراد به التمويه أو اللبس، هذا خطأ. القرآن كله موصوف بأنه نور وهدى مبين، صراط مستقيم، وبأنه بلسان عربي مبين، فكيف يكون فيه ما هو تمويه أو لبس أو ما لا يفهم منه المتكلم أي معنى؟ والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكيف يقع التدبر لما لا يفهم معناه ولا يصل فيه المخاطب إلى معنى؟ ولهذا أقول غلط القرافي من أن الله قد يوجه الخطاب ويقصد الإلباس للإفهام، وهذا خطأ. الله عز وجل قال: بلسان عربي مبين، جعله هدى، جعله نور، إلى غير ذلك. هذه المسألة تفهم على هذا المعنى. الطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها، وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه هي الطريقة. من أراد السلامة في دينه بالتعامل مع نصوص الشرع فإنه لن يصل إليها بغير هذا الطريق. الطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام مفيد لنا جميعا في فهم نصوص الكتاب والسنة. يقول المصنف رحمه الله: ونرد علمه إلى قائله. وهذا تأكيد، أننا لا نعلم وأي شيء أوضح من التفويض بمثل هذا المقام. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا بطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فظن المصنف رحمه الله أن طريقة الراسخين في العلم هي التفويض بهذه الصورة، وهذا غلط. طريق الراسخين في العلم الذين رسخت أقدامهم فيه وثبتت معرفة الألفاظ كما مر معك، ومعرفة المعاني، معرفة ما صح من الألفاظ، ومعرفة ما ورد من ما وضح له من المعاني. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا باللفظ وآمنا بالمعنى، لكن هل هذا المعنى معلوم لنا أو ليس معلوما؟ هنا محك الخلاف مع هذه في هذه القضية. ما قال المصنف وقال في ذم مبتدع التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قبل الشروع في التعليق على كلام المصنف، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقف على قوله إلا الله. وجمهور المفسرين والرأي والعلماء على الاسم الأحسن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تقف، لعلك تعرفون الفرق بين الوقف والسكت. فتقف ثم تقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا هو قول أكثر العلماء، وجاءت قراءات فيها شاذة، منها قراءة ابن عباس فيما يحضرني: إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. هذا الوقف لا يقول ابن الجزري رحمه الله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، انظر إلى السبب وإلى المعنى. فالذين قالوا بأن الوقف على الاسم الأحسن قالوا إن المراد من علم الله تأويله وهو مرجعه، لأن تأويل الشيء حقيقته أنه نفس المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، فتأويل الخبر حقيقته أنه نفس المخبر به. فما هو الذي إذا قلنا بأنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، ما هو الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه على هذا القول الذي عليه جماهير الأمة؟ الذي استأثر الله جل وعلا به وبعلمه إنما هو حقيقة مرجع الشيء وكيفيته ومآله الذي يؤول إليه، وهو الغيبيات، ككيفية أسماء، ككيفية صفاته، كيفية ذاته، ككيفية حصول اليوم الآخر وما يقع فيه، لأن عندنا أمثال لهذه الأشياء ما في الدنيا والآخرة إلا كالأمثال، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، حقيقة الروح، كيفية الروح، مع أننا نؤمن بأنها حقيقة وأنها تقبل وتدبر إلى ما أشبه ذلك مما وصفها الله جل وعلا به وصفها به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الذي قطع الله العلم به عن عباده. وأما العلم بالمعاني فلا يمكن أن تخفى على جمهور الأمة وإن خفيت على أحدهم. قد يخفى لفظ في التفسير على عالم من العلماء أو إمام، ولو ذهبت أستطرد في ذكر الأمثلة حتى في الصحابة، عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقرأ سورة النحل، فلما بلغ قوله جل وعلا أو يأخذهم على تخوف، قال ما التخوف؟ فقال رجل من هذيل التخوف التنقص، قال شاعرنا أبو كبير تخوف الركب منها تامكا قاردا كما تخوف عود النبعة السفن. الشاهد من هذا ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، قال ما كنت أعلم أن فاطر بمعنى خالق حتى سمعت عربيا يقول بئري وأنا فطرتها. كونه يخفى على أحد الناس لا يدل على أنه يخفى على مجموع الأمة، ولا يعرف أحد من الأمة تفسير هذا اللفظ. ولهذا الذين جاءوا بما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن يأتون بتفاسير لا مناص في الوصول إليها من كلام السلف، ولم يقل بها أحد من أهل العلم. لا يمكن أن يكون هذا مما تقر به عين أو يقول به مسلم. شاهد من ولهذا كان الحق في مسألة هل الصفات من المتشابه، لأن الله عز وجل قال ما تشابه منه ابتغاء الفتنة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بعض العلماء هم ينتسبون للأشاعرة يقولون بأن الصفات من المتشابه وليست من المحكم، هذا خطأ وباطل، بل نقول المسألة فيها تفصيل. إن أريد أي كيفية هذه الصفات فهذا لا شك أنه من المتشابه الذي لا يعلمه الخلق، لا يعلمه إلا الله. كيفية الصفات، كيفية الغيبيات والصفات منها، هذا من المتشابه. وإن أريد به المعنى فهي من المحكم، هذا من المحكم. أكرر هذا المعنى لأنه ليس في القرآن ما يخفى على الأمة ولا يعلم معناه. هنا يقول المصنف وقال في ذم مبتغي التأويل متشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مفعول لأجله، يعني لأجل الفتنة، ابتغاء مفعول لأجله، يعني لأجل الفتنة ولأجل ابتغاء تأويله، أي ابتغاء مرجعه إلى نوع من الباطل. وكذلك لم نتخوف بما تخوفنا، وأنا أرى أني قد تخوفت في أشياء عسى الله أن ينفعني وإياكم بها، لم نتخوف في اصطلاحات التأويل، نرجع الكلام عليها إن شاء الله، فالأنسب أن يكون في باب الواسطية. لكن لأن المصنف ذكر هذه الآية ليصل إلى تقرير المعنى الذي قرره، وهو أن ما أشكل وجب الإيمان برفضه وترك التعرض لمعنى، استدلالا بهذه الآية أقول نعم، الوقف على اللفظ على اسم الله، على اسم الله جل وعلا حق، هذا قول جماهير السلف. ليس المراد أنه لا يعلم حقيقة المعنى وما يؤول إليه المعنى ويرجع إليه، ما يعني أقول ما حقيقة المعنى إلا الله، هذا ليس بصحيح. لكن كيفية هذا المعنى ما يؤول إليه ويرجع إليه هذا المعنى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فجعل ابتغاء الفتنة علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، لأنه نوع من الفتنة. وكم فتن من الناس بسبب تأويلات الفاسدة والعقائد المنحرفة. ذكرت لكم إن لم تخلني الذاكرة كما يقولون صح التعبير، أن الشهر الثاني صاحب الملل والنحل وهو من أساطين المتكلمين يحكي الاتفاق على أن التأويل أمر مظنون. هؤلاء الذين يتأولون الصفات يذهبون بها إلى غير مراد الله تعالى وإلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى غير ما فهمه السلف الأمة، يذهبون بها إلى هذا المذهب، هم في ظنون. ولهذا يذكرون في الصفة عشرات التأويلات، لعل المراد بها كذا، أو قد يراد بها كذا، أو قد يراد بالنعم اليدين النعمة أو القدرة وما شاكل ذلك. ثم قال المصنف: ثم حجبهم عما أملوه، حجبهم عن كل ما أملوه، فحجب المعطلة عن أن يصلوا إلى هذا التعطيل بدليل، وحجب المشبهة المكيفة الممثلة إلى أن يصلوا إلى هذا التكييف أو التشبيه أو التمثيل إلى دليل، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، ما هو حقيقة الشيء وكيفيته ومرجعه الذي يؤول إليه. لأن الأصل أن التأويل من آلة يؤول بمعنى رجع، هذا الأصل في معناه اللغوي، وهو الأصل في المعنى الاصطلاحي الذي ورد في الشريعة، كما في حديث عائشة: كان يتأول القرآن يوم يأتي تأويله. وبعد ذلك جاء اصطلاح بعض الأئمة من كبار المفسرين كابن جرير على اصطلاح التأويل من أنه المراد به التفسير. أما الاصطلاح الذي هو إخراج اللفظ عن ظاهره لمعنى غير مراد في قرينة الراجحة، هذا ليس إلا من اصطلاحات الأصوليين، وليس في كلام أهل العلم وأئمة الإسلام من السلف ما يدل على هذا القول الذي قالوه والاعتقاد الذي اعتقدوه. لأن العلوم، وهذا يعني لعلي يعني أختم به، لأن العلوم كانت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وفي قلوب أتباعهم متصورة واضحة، لكنهم لم يكونوا يستعملون الاصطلاح، فلم يكونوا يستعملون التعريف الفلاني كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تدبيس الجهمية. لم يكونوا يستعملون أن هذا تعريف الشيء الفلاني أو تعريف العلم الفلاني أو تعريف المسألة الفلانية، لم يكونوا يستعملون. لكن هذه الاصطلاحات التي أخذها العلماء ومن بعدهم من مجموع كلامهم كانت متقررة في نفوسهم، فهم يعرفون العام والخاص والمجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ، لكنهم لم يكونوا يعرفونها أو يعبرون عنها بنوع من التعريف. ولم يجد هؤلاء الذين اصطلحوا على أن المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى غير مراد مع علة راجحة ما يدل على هذا الاصطلاح، لأننا أحيانا قد ننكر أنواعا من الاصطلاحات فيقولون لأننا عن الاصطلاحات وتقررون اصطلاحات أخرى، فبما أنكرتم ما أثبتتم، نقول أنكرنا بما تقرر في نفوس السلف وما دلت عليه نصوصهم كلامهم، بهذا أثبتنا ورددنا بما لا دليل عليه. وإذا نظرت إلى كلام السلف فلن تجد لمعنى التأويل إلا أن يكون مرجع الشيء وحقيقته أو أن يكون التفسير، التفسير والبيان. سيشرع المصنف رحمه الله في ذكر كلام السلف فيما قرره، لأن هذا أصل عظيم وربما يكون أيضا موضوعا مستقلا ينبغي أن يقرأ معا مجموعا، وفيما يتعلق بالترغيب بالتمسك بالسنة وما ذكره المصنف من آثار السلف رحمهم الله كالإمام أحمد والشافعي والأدرمي وعمر بن عبد العزيز وما أيده به من النصوص. هذا نرجع الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى المقبل، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وجزاكم هذا الدرس القيم. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. السؤال يقول السائل: تلقي ومصادر الشرع. نعم، يقول السائل: ما الفرق بين مصادر التلقي ومصادر الشرع؟ لا فرق بين مصادر التلقي ومصادر الشرع، لأن مصادر الشرع هي مصادر التلقي، يعني بمعنى أننا نتلقى الشرع من الكتاب ومن السنة ومن فهم السلف الصالح رحمهم الله. فإذا قلنا مصادر التلقي أو قلنا مصادر الشرع، فإنها من الناحية الاصطلاحية ليس هناك شيء من الفرق يذكر في هذا المعنى. فمصدر التلقي الشرع هو مصدر إثبات الشرع، ونعني ما كان عليه سلف الأمة. وينبغي أن يتنبه أيضا على أن هذا ليس فقط في مسائل الاعتقاد، فلا يمكن أن نأتي لمصادر التلقي الشرع حتى في العمليات. أضرب لكم مسألة أصولية مثلا، لأنه إذا كان في المسألة للعلماء قولين مثلا أو ثلاثة، هذا ما انتهى إلينا من علم السلف، من علم الصحابة، من علم التابعين، من علم الأئمة. فإذا جاء قائل وقال بقول لم يسبق إليه ولم يقل به أحد من علماء الأمة، أقول له: لا، أنت منقطع هنا، أقطعك بأنه لم يقل بقولك أحد، ولا نعتبر هذا إدراجا في الخلاف. على أن هناك من أهل العلم رحمهم الله من يرى أنه إذا ذكر تفصيلا أو جمعا بين الأدلة فجاء بقول ثالث، يعني في فوق الاثنين أو برابع مع الثلاثة، الأمر في هذا عندهم فيه سعة. لكن حتى نقول الشرعيات العمليات، ولهذا قال الإمام أحمد لتلميذه: قال لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. هذا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الصحابي حجة؟ وهل هناك فرق بين أمور العقيدة وغيرها؟ قول الصحابي في العقيدة لا يمكن أن يكون على خلاف ما عليه الصحابة، فالسؤال المفترض والمطروح فيه نوع من الغلط في تخصيص أو الذكر لمسائل العقيدة، هذه نخرجها، لأنه لا يمكن أن يختلف الصحابة رضي الله عنهم في أبواب العقيدة. لكن بعض أهل التلبيس من المخالفين لمنهج السلف يأتون بمثل هذه الافتراضات ولا يفرقون بين أصل المسألة وبين ما هو داخل تحتها، فيقولون الصحابة اختلفوا في الاعتقاد مثلا، مثل ما تسمعونه قال أبو الحسن وقال غيره. ما الدليل على أنهم اختلفوا في الاعتقاد؟ قالوا اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي. مع أننا نقول ليس بين الصحابة أصلا وبين السلف اختلاف في قضية الرؤية العينية البصرية كما حكاه الدارمي وشيخ الإسلام وغيره رحمه الله، لكن هذه المسألة المفترضة أو مسألة الإسراء والمعراج، هل كان بالروح والجسد أو كان بالجسد أو كان بالروح، لم يختلف الصحابة أو السلف أو من حكي عنه. هذه أمور ملحقة بهذه المسائل أو بأصول هذه المسائل. فالصحابة عندما نقول قول الصحابي هل هو حجة في باب العقيدة، قل نعم، لأن قول الصحابي الواحد هو قول مجموع الصحابة، هو قول جميع الصحابة، فلا يمكن أن يقول أن يكون لابن عباس من القول أو لعمر أو لغيره من الصحابة من كبارهم من السابقين أو المهاجرين أو الأنصار أن يكون له من القول ما يخالف أقوال مجموع الصحابة. هذه مسألة مفترضة، أنا أجبت عنها لأنها ذكرت في أصل السؤال. وأما إن كان السائل يقصد مسألة الحجة، حجية قول الصحابي من ناحية الأصولية أو من ناحية علم الاصطلاح، فهذه المسألة فيها خلاف، فيها إجماع وفيها خلاف. أما قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، فإنه حجة ولا شك ولا ارتياب في هذا. وأما قول الصحابي الذي خولف بصحابي آخر أو بصحابة آخرين، فهذا يرجع فيه إلى قواعد الاستدلال وقواعد الترجيح قواعد النظر، ويرجح بين الأقوال. لكن أنبه أيضا على مسألة مهمة ودقيقة في هذا الباب، ألا وهي فعل الخلفاء الراشدين. فإن فعل الخلفاء الراشدين خصوصا يعني إذا لم يكن لهم، إذا لم ينقل عن غيرهم وعنهم هم أنفسهم رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين، فإن هذا لا شك أنه حجة وقاطعة ومحل إجماع سنة متبعة. خذ المثال الذي أختم به هذا السؤال، بيع أمهات الأولاد. هذه المسألة حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، واجتمع عمر مع من بقي من الصحابة كعثمان وعلي وأصحاب الشورى الستة، منهم عثمان وعلي، اجتمعوا على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. فلما كان خلافة علي رضي الله عنه أراد أن يرخص في بيع أمهات الأولاد، فقال له عبيده السلماني لما أراد أن كان يتكلم معه لأنه من خواص تلاميذه، عبيده السلماني قال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. الشاهد أنه قد يحصل نوع من الكلام، قول الصحابي وفعل الصحابي حجة إذا لم يكن ثمة مخالف. وأما إذا اختلف الصحابة فكما قال رأي واحد ينظر في المرجحات في قواعد الاستدلال وفيما قال هذا الصحابي وما احتج به. وأنصحكم وما زلت أنصح الكثير من الإخوان سواء كان المباشر في الدروس أو عبر اللقاءات برسالتي، خصوصا من أراد أن يطلب العلم، بل قلت يوما لكثير من إخواننا بأنها ينبغي أن تكون وردا لمن كان طالب علم ويعتني بالبحث، ألا وهي رسالة شيخ الإسلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام تقرأ فيما بينكم تجتمعون مجلس، ممكن أن تقرأ بمجلس أو يقرأها الإخوان كل على حدة، ولو اجتمعتم على قراءتها هذا أمر حسن. وأقول وأكرر بأنها ينبغي أن تكون بالنسبة لطالب العلم كتابة الورد، يرجع إليها بعد حين وينظر فيها ويتأمل فيها وينظر إلى طرق الاستدلال عند الأئمة وإلى سبب الخلاف الواقع فيهم وإلى خطاء السنن على العلماء، حتى يتعلم كيف يتعامل مع العلماء ويعرف طريقتهم. أطلت في الجواب، ونسأل الله أن يجعل فيما قلنا البركة. نعم، أسأل الله عليكم. يقول بارك الله فيكم، اضرب لنا مثالا لخبر الآحاد. الأمثلة كثيرة، ولو قال الأخ اضرب لنا مثلا للتواتر لكان مصيبا، لأن التواتر قليل جدا بل نادر، بل التواتر اللفظي أنكرها ابن الصلاح. أمثلة قليلة مما تواتر حديث من بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. أما الآحاد التي رويت على اصطلاح، وإلا تقسيم الأحاديث، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، كما سمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول بأن أول من أحدثه إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وقد قال عنه الذهبي في السير جهمي شيطان، والأصم المعتزلة. هذا جهمي وهذا معتزلي، وهم أول من قسموا الحديث إلى آحاد ومتواتر. فإذا نظرنا إلى اصطلاح أصحاب المصطلح بالآحاد، يقولون إما أن يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا. الغريب ما رواه، العزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة وأكثر ما لم يستفض أو يبلغ حد التواتر كما هو معلوم. فأحاديث الآحاد إذا نظرت فيها رأيت أنها كثيرة جدا، حتى أن منهم من أقول حديث الميزان، أثبات الميزان وأثباء المرور على الصراط مروية بطرق أحد. هذه إذا نظرت فيها ترى أن أكثر الأحاديث على هذا المنوال. نعم، حسن الله عليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نعبر عن التشبيه والتمثيل كالآتي؟ التشبيه التساوي في صفة واحدة أو بعض الصفات، والتمثيل التساوي في كل الصفات. نعم، هذا المعنى قاله كثير من العلم، وعلى مقتضى اصطلاح البلاغيين فإنه متجه، لأن التشبيه يرد، لكن محاكمة العلماء من السلف رحمهم الله إلى اصطلاحات المتأخرين سترهق طالب العلم. لهذا ذكرت لكم إشارة تنتبهون لهذا، على أن نعيم محمد قال: من شبه الله بخلقه، ما قال من مثل الله بخلقه. ولو جئت تسأل عن الدليل تقول: ليس كمثله شيء. وهكذا الأصفهاني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وغيرهم كثير، هذا ما يحضرني في هذا المقام. لكن إذا نظرنا إلى الجانب الاصطلاحي وأردنا أن نقول إن التعبير بنفي التمثيل أولى، لماذا؟ لأنه الذي ورد به القرآن، ولأن التمثيل يقتضي المشابهة إن صح التعبير، أو المساواة، وهذا أضبط، المساواة من جميع الوجوه. ولأن التشبيه يقع في الاسم العام أو اللفظ الاسم المطلق، وقضية الاسم العام والاسم المطلق هذه من مهمات مسائل العقيدة في فهم النصوص. يعني عندما نقول الاسم العام أو الاسم المطلق، يعني ما لم يضف أو يقيد، فإذا أضيف أو قيد حصل التباين. فأنا عندما أقول السمع والبصر أو السميع والبصير، ما هو هذا السميع؟ ما هو هذا البصير؟ لم أعين، لم أضف السمع أو أخصصه أو أقيده بشيء. فإذا قلت: وكان الله سميعا بصيرا، أضفت السمع إلى الله والبصر إلى الله جل وعلا. وإذا قلت: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أضفت السمع إلى الإنسان، خصصت السمع بالإنسان، أو قيدت السمع بالإنسان. فإذا حصلت الإضافة أو حصل التقييد وقع التباين، الاشتراك في الاسم العام أو الاسم المطلق. إذا وقعت الإضافة أو وقعت التخصيص أو وقع التقييد، وقع التباين، فتتباين، فيتباين هذا المضاف عن هذا المضاف، فيكون سمع الله جل وعلا على ما يليق بذاته وأنه الخالق، ويكون سمع الإنسان وبصر الإنسان على ما يليق به وأنه المخلوق، وهذا القوي وهذا الضعيف، وهذا الغني وهذا الفقير، وما أشبه ذلك. نعم، صلى الله عليكم. الآن ننتقل لأسئلة الواردة عبر البايلوكس. سائل من الجزائر يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما حكم العمل في بلاد الكفر إذا لم توجد فرص عمل العمل في بلاد الإسلام؟ إن كان لمجرد العمل فإن مجرد العمل ليس ضرورة تبيح الإقامة في بلاد الكفر أو التجنس بجنسياتهم، لأن الله جل وعلا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أتحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. أما إذا كان الإنسان يفر بدينه أو يجد من المتسع في بعض بلاد الكفر ما لا يجده في غيره، هذه المسألة من المسائل الكبيرة، ولولا أننا قد طلعنا على ما كتبه أهل العلم فيها في دورة المجمع الفقهي وفي التي رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز أيضا، ويعني توقفوا في كثير من هذه المسائل ولا يطلق القول فيها، والمسألة متعلقة بالعمل، والعمل قد يؤدي بلا شك سيؤدي إلى الإقامة في بلاد الكفر، وقد يصل إلى حد أخذ جنسيات. والذي أقوله للسائل إن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح الإقامة في بلاد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يدرس كتاب مسائل الجاهلية قبل كتاب التوحيد أم بعده؟ ومشايخنا، لأن مسائل الجاهلية كتاب استثنائي، إنما يذكرون غالبا ما يتعلق بالترتيب بين القواعد الأربع والثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. وسواء درس هذه المسائل قبل أو درسها بعد فالأمر لا أعلم فيه كلاما لأهل العلم، لكنهم يذكرون أنه يبدأ بالثلاثة الأصول ثم بالقواعد الأربع ثم بكتاب التوحيد ثم بكشف الشبهات. ولهذا لما حضرنا على شيخنا العلامة الفوزان كتاب التوحيد وانتهينا منه قال بعده: نشرح إن شاء الله تعالى في شرح كشف الشبهات، لأن هذا التوحيد تعرض له شبهات فيحتاج طالب العلم أن يتعرف عليها. ولهذا يقول الشيخ عبد الرزاق الحفيفي على أن هذا الكتاب على صغر حجمه فإنه عصارة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني كشف الشبهات. أما مسائل الجاهلية فما رأينا المشايخ فيما نعلم، و يعني أنهم يجبون أن يكون بعد دراسة هذه الكتب، لكن الذي أوجه إليه الإخوة أن يعتنوا بهذه الكتب الأربعة اعتناء بالغا: كتاب ثلاثة الأصول، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ولا يملوا من دراستها ولا يملوا من تقرير مسائلها والمراجعة فيها، فإنها كتب لم يصنف في بابها في الإسلام كمثلها، فالعناية بها متعينة. وكتاب المسائل الجاهلية لست أقلل من شأنه بمثل هذا الكلام، لا، فإنك عندما تضرب مثلا بمقارنة على شيء لا يلزم أنك تحط من الشيء الآخر، وهذا معلوم. كتاب مسائل الجاهلية إن كان الطالب حتى يقرأه، قد قرأناه وأخذنا على شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمة الله عليه ومغفرته، علق عليه بتعليقات خفيفة ليست بتلك التعليقات، وهو كتاب عظيم نافع شرحه الألوسي وإن لم يكمله، وهناك شرحا لشيخنا صالح الفوزاء مطبوعا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يمكن جمع النية في الصيام كجمع نية صيام شوال ويوم الاثنين ويوم من أيام البيض في يوم واحد؟ بارك الله فيكم. الصيام كغيره من العبادة المتنفل فيها، منها ما يكون نفلا مطلقا ومنها ما يكون نفلا مقيدا، فإذا كان النفل مقيدا معينا موصوفا في الشريعة فإن النية لا تتداخل فيه، فلا ندخل نية الاثنين على الثلاث البيض مثلا، ولا ندخل نية الاثنين على الست من شوال. لكن إذا كان الإنسان يصوم يوما في سبيل الله لا يعينه فإنه يصومه في أي وقت من الأوقات كما هو معلوم. ولهذا يعني سئل شيخنا قبل أيام شيخ الفوزان وفقه الله وحفظه عن إدخال نية الست من شوال بيوم الاثنين، فقال لا، هذا لا يعني لا يكون، ويؤجر الإنسان على النية التي قيدها، لأن هذا القيد ثبت بفضل معين، هذا الصيام ثبت بقيد معين أو بفضل معين، وهذا ثبت بفضل قيد معين، فلا تتداخل فيها النية. وقضية التداخل بين النيات في العبادات يعني مسائل طويلة، ذكروا فيها أربع صور في الصلاة وذكروا فيها غير ذلك. نعم. السلام الله عليكم. سائل من المغرب يقول: شيخنا حفظكم الله، هل تعلم اللغة العربية يكون واجبا في حق المسلم الذي لا يعرف قراءتها ولا كتابتها؟ شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول بأن تعلم اللغة العربية من الدين، وبأن تعلمها فرض على الكفاية، يعني أنه إذا قام به. طبعا شيخ الإسلام يقصد بالعربية تعلم النحو والبلاغة والصرف وما أشبه ذلك، ولعل السائل يقول بتعلم العربية فيما لم يتكلم العربية أصلا، الأعجمي الذي لا يعرف العربية، هذا من العربية ما يكون تعلمه عليه من فرض العين، كما تصح به صلاته، يصح به صيامه، يصح به عبادته، بمعنى أن العربية مثلا منها قراءة سورة الفاتحة لابد أن يتعلمها ولا يعذر بتركها، يجب عليه أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة ويتعلم من العربية ما يجب، ما تصح به الصلاة وقراءة سورة الفاتحة وما أشبه ذلك من الأذكار كالتشهد وما شكل ذلك. هذا الذي يعني يعني يظهر من كلام السائل على أنه أراد العربية لمن هو أعجمي. أما إذا كان أراد العربية بمعنى المعنى الخاص، هذا المعنى العام، المعنى الخاص الذي هو تعلم النحو وتعلم الصرف وتعلم البلاغة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأنها من الدين اقتضاء الصراط المستقيم، تعلمها فرض على الكفاية، وهي في حق طالب العلم الذي يريد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام عندهم، عند الأصوليين وغيرهم من المتعين عليه. نعم. صلى الله عليكم. سائل من تونس يقول: هل يجوز إعطاء الماء من المسجد إلى أحد الجيران بمقابل؟ لا يجوز، لأن يعني هذا وقف على المسجد، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يتوضأ الإنسان من برادات الماء، لأن البرادات إيش يعني تقولون، الماء التي يبرد فيها الماء من أجل أن يشرب لا تستعمل في الوضوء. لماذا؟ لأنها موقوف معين على الشرب، كما نص على هذا الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم رحمهم الله. شاهد من هذا أن بيع الماء بهذه الصورة، وهو مع أنه موقوف، سواء كان موقوفا من شخص معين أو من جهة حكومية أو ما شاكل ذلك، لا يجوز له بيعه. لكن إذا اضطر المسلم إلى أخذ ماء من المسجد فإنه لا يباع له، وليس هذا مما أعد للبيع. نعم. صلى الله عليكم. سؤال أخير إن شاء الله وستكون عندنا صلاة العشاء. يقول السائل: ما الفرق بين التأويل والتفويض؟ التأويل خروج من معنى إلى معنى آخر، والتفويض لا معنى أصلا، لا خارج منه ولا مخروج إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام بأن التفويض من شر قول أهل البدع والإلحاد، كما في درء التعارض العقلي والنقل. فالتأويل أن تأتي إلى اللفظ ويكون له معنى ظاهر، معنى ظاهر باقتضاء اللفظ، باقتضاء ما يسمعه العربي، فتقول: لا، ليس المراد هذا المعنى، وإنما المراد معنى آخر. ما القرينة الجامعة؟ وهذا سأذكر لكم طرفا منه إن شاء الله فيما سيذكره المصنف في باب الصفات، اليدين وما أشبه ذلك. يقول: المراد هذا المعنى، هذا هو التأويل. أما التفويض فإنه لا يجعل لها معنى أصلا، لا معنى المراد ولا معنى يصار إليه بعد نفي هذا المعنى الذي هو غير مراد عندهم. نعم. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم شيخ أبو يوسف، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الماتع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يجزيل حسناتكم وفقكم الله لما يحبه ويرضى. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.